إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم في صحيحه. أيها المسلمون، في هذا الحديث الجليل عرف النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة والبهتان، فبين صلى الله عليه وسلم أن الغيبة هي أن تذكر أخاك بما يكره، بصفة يكرهها في خلقه أو خلقه أو غير ذلك، وفيه ما تقول، هذه الصفة التي تعيبه بها هي فيه بالفعل، فكونك ذكرته بشيء يكرهه وهو فيه فهذه هي الغيبة. وأما البهتان فهو أن تفتري على أخيك المسلم ما ليس فيه، وأن تنعته بما يكره من الصفات مما ليس فيه. وقد حذرنا الله عز وجل من البهتان، وحذرنا سبحانه من الغيبة أعظم تحذير في كتابه الكريم، فقال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يتهمونهم بما لم يفعلوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، إثما بينا عظيما. وحذر الله سبحانه كذلك من الغيبة، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فحذر الله سبحانه في هذه الآية الكريمة من سوء الظن بالمسلمين، وحذر سبحانه من التجسس على المسلمين، ثم حذر سبحانه من الغيبة، لأن ظن السوء والتجسس مقدمات تؤدي إلى الوقوع في الغيبة بعد ذلك، فحذر الله عز وجل من الغيبة ومما يؤدي إليها. ثم ضرب الله عز وجل لها هذا المثل القبيح الذي ينفر منها: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالمغتاب مثله في كتاب الله كمثل من يأكل لحم أخيه المسلم وهو ميت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة في كتابه الكريم لأن أكل لحم الميت حرام في الدين، مستقذر في النفوس، فكذلك الغيبة حرام في الدين، مستقذرة في النفوس. أيها المسلمون، إن الغيبة لها صور عديدة قد يتهاون بها المسلم ويكثر وقوعها من إخواننا المسلمين ولا ينتبهون إلى أنها من الغيبة، مع أن الغيبة تشمل هذه الصور كلها. يقول الإمام النووي رحمه الله في تعريف الغيبة: الغيبة هي أن تذكر أخاك بما يكره في بدنه أو في دينه أو في دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو زوجته أو خادمه أو ثوبه أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك. كل هذه الأمور إذا ذكرت أخاك بما يكره فيها فهي من الغيبة، وسواء أكان ذلك بالتلفظ باللسان أو بالإشارة باليد أو الإشارة بالعين أو بالفم أو بغير ذلك من أنواع الإشارات، كل ذلك مما يدخل في الغيبة المحرمة شرعا، مما يدل على صحة ما قاله الإمام النووي رحمه الله، ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسبك من صفية أنها كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. أشارت رضي الله عنها إشارة إلى أنها قصيرة، قالت حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. ووقع بينهما ما يقع بين الضرائب من الغيرة، فقالت هذه الكلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه. فإذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن مجرد الإشارة باليد بما يفيد أن فلانا قصير أو به كذا أو كذا من العيوب الخلقية فإن ذلك من الغيبة المحرمة. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمة التي قالتها عائشة رضي الله عنها: لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني لو وضعت في ماء بحر لدنسته وقذرته لعظم هذه الكلمة وخطورتها. كذلك أيضا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنهم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة ذكروا رجلا من إخوانهم، رجلا من الصحابة، فذكروا رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلان لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له، يعني إنه كسلان، فلان لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له، لا يركب على البعير حتى يهيئ له الناس الركوب ويعدوه له، ولا يأكل حتى يحضر له الطعام إلى عنده، يريدون أنه كسلان لا يقوم بحوائجه بنفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه. والحديث رواه أبو الشيخ وحسنه المنذري رحمه الله. ففي مثل هذه الأحاديث وما في معناها يتبين لنا أن الغيبة تشمل كل ما ذكر، أي انتقاص لأخيك المسلم وأي ذكر له بصفة يكرهها في خلقه أو في خلقه أو ماله أو زوجته أو خادمه أو ثوبه أو أي شيء يتعلق به ويكره أن يذكر هذا الشيء عنه فإن ذلك من الغيبة المحرمة شرعا. أيها المسلمون، ما حكم الغيبة؟ الغيبة حرام بإجماع العلماء وبنص الكتاب والسنة، وذهب أكثر العلماء جماهير العلماء إلى أن الغيبة من كبائر الذنوب مطلقا، أي غيبة لمسلم فهي من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب لا يكفرها الصلاة والصيام ولا الصدقة، لا بد فيها من توبة خاصة. كبائر الذنوب لا يكفرها الصيام ولا الصلاة ولا الصدقة ولا صوم عاشوراء ولا صوم عرفة ولا صوم رمضان، كل هذه لا تكفر كبائر الذنوب، لا يكفرها إلا التوبة النصوح الخالصة إلى الله سبحانه وتعالى. فجماهير العلماء قالوا إن الغيبة من كبائر الذنوب، وذهب بعض الفقهاء إلى أن الغيبة إذا كانت غيبة طلبة العلم وحملت القرآن فهي من كبائر الذنوب، وغيبة غيرهم من الصغائر. والذين قالوا هذا قالوه لأن غيبة العلماء وغيبة حملة القرآن فيها عدم تعظيم لدين الله سبحانه ولكتابه الكريم عن طريق انتقاص حملة الدين وحملة القرآن، فلأجل ذلك قالوا غيبة هؤلاء من الكبائر وغيبة غيرهم من الصغائر. لكن الصحيح أن غيبة أي مسلم هي من كبائر الذنوب، ويدل على ذلك ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، قال: رأيت قوما لهم أظفار من نحاس، لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، يعني يشقون بها ويجرحون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس، هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ففي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العذاب البرزخي للمغتابين أعاذنا الله وإياكم منهم ومن حالهم، أنهم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، وهذا عذابهم في البرزخ إلى أن تقوم الساعة. أيها المسلمون، لقد حذر سلفنا الصالح من الغيبة أعظم تحذير، وقالوا عن الغيبة هي ضيافة الفساق، قالوا عن الغيبة هي ضيافة الفساق والعياذ بالله تعالى. يعني الفاسق إذا زرته في بيته فضيافته أي الطعام الذي يقدمه لك ليضيفك به هو هذا اللحم الميت النتن، وهو الغيبة والوقوع في أعراض الناس. وسئل بشر بن الحارث الحافي رحمه الله عن المغتاب هل يكون عدلا؟ قال: لا، بل هو الوضيع إذا كان مشهورا بذلك. الإنسان إذا اشتهر وعرف بأنه يغتاب الناس ويقع في أعراضهم فهو الوضيع. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: سمعت سفيان يقول عن الغيبة، يقول سفيان رحمه الله: لأن أرمي مسلما بسهم أحب إلي من أن أرميه بلساني، لأن أرمي مسلما بسهم أحب إلي من أن أرميه بلساني، إلى غير ذلك مما جاء في التحذير من الغيبة من كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم. أيها المسلمون، ما هي الأسباب التي تدعو الناس إلى الوقوع في الغيبة حتى نحذر من هذه الأسباب ونجتنبها؟ افسحوا المجال يا إخوانكم. فما هي الأسباب التي تدعو الناس إلى الوقوع في الغيبة حتى نحذر من هذه الأسباب ونجتنبها؟ الأسباب الداعية إلى ذلك عديدة، فمنها موافقة الجلساء، من هذه الأسباب التي تدعو الناس إلى الغيبة وإلى الوقوع فيها موافقة الجلساء، أن يكون للإنسان جلساء من الأشرار ومن الفساق فيوافقهم في مجالسهم، يقعون في أعراض الناس ومجلسهم كله في الاستهزاء من الآخرين، وفلان به كذا وكذا من العيوب، ويتضاحكون ويسخرون، فيوافقهم هذا المسكين، لأنه إذا لم يوافقهم استثقلوه واستثقلوا جلوسه بينهم فيرضيهم بسخط الله سبحانه وتعالى. فهذا سبب من الأسباب التي تدعو الناس إلى الغيبة. وسبب آخر من هذه الأسباب هو إرادة تزكية النفس ومدحها والعياذ بالله تعالى عن طريق القدح في الآخرين. بعض الناس يكون له مقصد خبيث من مدح نفسه والثناء على نفسه، وقد نهى الله تعالى عن ذلك وقال سبحانه: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا يستطيع أن يمدح نفسه مباشرة، فيتوصل إلى ذلك عن طريق القدح في نظرائه والقدح في الآخرين، حتى إذا قدح فيهم تبين أنه هو المتميز بينهم بأنه سليم من هذا القدح، وحامل آخر يحمل الناس على الوقوع في الغيبة وهو الحسد، الحسد الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فالحسد يوقع الناس في الغيبة، يحقد على إنسان ويحسد عليه ويحسده، فيقع في عرضه ويذكره بالسوء في غيابه. وكذلك من الأسباب التي تدعو الناس إلى الغيبة والطرق التي يظهر الناس بها الغيبة التظاهر بالاغتمام لحال إنسان. أحيانا إنسان يريد أن يظهر أنه مغتم لحال إنسان عنده مشاكل وعنده مصاعب، فيجلس بين الناس ويقول: فلان هذا مسكين وعنده كذا وكذا من المشاكل وعنده كذا، ويذكره بسوء في غيابه وبما يكره، بغرض أن يظهر أنه مغتم لحاله، وهذا لا يجوز. وكذلك أيضا مما يحمل بعض الناس على الغيبة التظاهر بالنصح بالنصيحة للمسلمين، فيجلس بينهم ويقول: أنصحكم يا إخواني، فلان الفلاني فيه كذا وكذا، ولا تجالسوه أو لا تصاحبوه أو كذا. فهذا من مداخل الشيطان، لأن الطريقة المثلى للنصيحة هي أن تذهب إلى هذا الإنسان مباشرة وأن تنصحه في حضوره، لا أن تقع في عرضه في غيابه، إلا طبعا في بعض الاستثناءات والحالات الشرعية التي يجوز فيها هذا، إذا كان هذا الإنسان يدعو إلى فسق أو يدعو إلى بدعة وأنت تحذر الناس حتى لا ينخدعوا به أو كذا، يعني هناك بعض الحالات القليلة التي يباح فيها هذا. لكن فيما عدا ذلك لا يجوز للمسلم أن يغتاب الآخرين ولو بقصد التظاهر بالنصيحة. كذلك أيضا من الأمور التي تدعو إلى الغيبة وتحمل الناس عليها المزاح والضحك، المزاح والضحك، فيتخذ الآخرون مادة للسخرية والضحك. وقد وقع هذا من المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم سخروا من المجاهدين ومن القراء العلماء، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، أو بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات أن قوما من المنافقين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. أرغب بطونا يعني يصفون شراهتهم في أكل الطعام وأنهم يعني يكسرون الأكل، ولا أجبن عند اللقاء يصفونهم بالجبن وعدم الشجاعة، والمنعوتون بذلك براء من هذا الافتراء. فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال الله عز وجل فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالغيبة أيها المسلمون أمرها خطير، وعلى المسلم أن يحذر منها. أيها المسلمون، كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يوصون المسلم دائما أن ينشغل بالتفتيش عن عيوب نفسه، ويقولون إن الغيبة لا تقع إلا على حساب إهمال الإنسان مجاهدة نفسه وإصلاح عيوب نفسه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه، في حبة التراب في عين أخيه، ولا يبصر الجذع في عينه. جذع هو جذع النخل، لا يبصر الجذع في عينه. حديث رواه ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله. ومما جاء من كلام السلف في هذا المعنى ما جاء عن محمد بن سيرين التابعي الجليل رحمه الله قال: كنا نتحدث أي السلف من الصحابة والتابعين، كنا نتحدث أن أكثرهم خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس. كنا نتحدث أن أكثرهم خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس. وقال بكر بن عبد الله المزني التابعي الجليل رحمه الله قال: إذا رأيتم الرجل منشغلا بذكر عيوب الناس، إذا رأيتم الرجل منشغلا بذكر عيوب الناس مهملا نفسه أو مهملا محاسبة نفسه فاعلموا أنه قد مكر به والعياذ بالله تعالى. ويقول الربيع بن حسين التابعي العابد الجليل رحمه الله تلميذ ابن مسعود، يقول الربيع بن حسين رحمه الله: لست عن حالي راضيا حتى أتفرغ لذكر الناس، لست عن حالي راضيا حتى أتفرغ لذكر الناس. أيها الإخوة الكرام، الواجب على المسلم إذا سمع غيبة، الواجب على المسلم إذا حضر مجلسا فيه غيبة ويذكر فيه الآخرون بالسوء، فالواجب عليه أولا أن ينكر عليهم وينصحهم ويبين لهم أن عملهم هذا حرام، وأن يذب عن عرض أخيه إذا سمعهم يذكرون أحدا بسوء أن يذكره هو بالخير ويقول لهم إنه لم يفعل هذا، أو إذا فعله فربما يكون له كذا أو كذا من الأعذار. فهذه الدرجة الأولى، فإذا لم يستطع المسلم ذلك فإنه عليه أن يقوم من هذا المجلس ولا يواصل الجلوس معهم وهم يغتابون الناس وهو مجالسهم، لأنه بهذا يكون مشاركا لهم. فإذا تعذر عليه هذا أيضا فأقل درجات الإنكار أنه لا ينصت إليهم، وينشغل بتسبيح أو ذكر لله سبحانه وتعالى حتى يستطيع أن يفتك من هذا المجلس وأن يقوم منه ويخرج. وقد مدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين يذبون عن أعراض إخوانهم، فقال الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وقال سبحانه في الآية الأخرى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فإذا هذا هو الواجب على المسلم، إذا سمع أخاه المسلم يذكر بسوء أن يقول هذا إفك مبين، هذا كذب واضح بين، أو يقول سبحانك هذا بهتان عظيم، فينكر على القائلين. ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الدفاع عن أخيك المسلم في غيابه، مما جاء في هذا ما جاء في حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار. من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله. الذي يذب عن عرض أخيه بالغيب يعني في عدم حضوره، تدافع عنه وتذكره بالخير أمام من يذكره بالسوء، فمن فعل هذا كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ينصر مسلما في موضع ينتهك فيه من حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا كان حقا على الله أن ينصره في موطن يحب فيه نصره. ما من مسلم يذب عن عرض أخيه المسلم في موطن ينتهك فيه من حرمته وينتقص فيه من عرضه، إلا كان حقا على الله أن ينصره في موطن يحب فيه نصرته. رواه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الألباني رحمه الله. ففي هذه الأحاديث فضل الدفاع عن إخوانك المسلمين إذا ذكروا بسوء في غيابهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما هي الوسائل التي على المسلم أن يأخذ بها حتى يبتعد عن الغيبة؟ عرفنا خطر الغيبة وما فيها من الوعيد الشديد وما توعد الله تعالى به أصحابها من العذاب الأليم، فكيف ينأى المسلم بنفسه عن الغيبة؟ وما هي الوسائل التي عليه أن يأخذ بها لينجو من الغيبة؟ فهناك وسائل عديدة. من هذه الوسائل أولا أن يجالس الصالحين، أن يجالس الصالحين الأخيار، وأن يجتنب مجالسة أهل السوء ومجالسة الفساق. إذا كان لك أصدقاء من الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم فلا تأسف عليهم، اهجرهم واختر غيرهم من الأصدقاء الأخيار الذين يتكلمون في مجالسهم بالكلام النافع الطيب الذي ينفعك في دينك أو في دنياك على الأقل، واهجر أهل السوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. والحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ففي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن عليه أن يصاحب المؤمنين وألا يطعم من طعامه إلا الأتقياء. فإذا أخذ المسلم بهذا السبب ابتعد بفضل الله تعالى عن الغيبة. كذلك أيضا من الوسائل الأخرى التي على المسلم أن يأخذ بها هي ألا يطيل المجالس، ألا تجعل مجالسك مع أصحابك مجالس طويلة بالساعات الطويلة، تعيدون وتزيدون وتزيدون في الكلام، لأن المجلس إذا طال فلا بد وأن يقع في هذا المجلس شيء من الغيبة والنميمة. فحاول أن تكون مجالسك مع الآخرين محدودة قدر الإمكان وتقصر منها ما استطعت حتى لا تقع في الغيبة. وهذا الأمر نبه عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. قال الزهري والأعمش رحمهما الله من أئمة التابعين، قال: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، لابد ويكون للشيطان حظ إذا طال المجلس، إلا أن يكون المجلس مجلس علم أو ذكر لله سبحانه وتعالى، هذه المجالس أطل فيها ما شئت، لكن مقصود المجالس الدنيوية التي هي في الحديث في أمور الدنيا، فهذه المجالس لا تطولها، لكن مجالس العلم ومجالس ذكر الله وتلاوة القرآن هذه المجالس أطل منها ما شئت، لكن المجالس التي يكون فيها الحديث في أمور الدنيا قصر منها ما استطعت. كذلك أيضا من الأسباب التي على المسلم أن يأخذ بها عدم إكثار الكلام، أن تحاول أن تعود نفسك على تقليل الكلام بعض الشيء وألا تكثر الكلام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه. من كثر كلامه كثر سقطه، يعني كثرت أخطاؤه. من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. وهذا أيضا لا ينطبق على الكلام النافع، الكلم الطيب الذي هو العلم النافع وذكر الله سبحانه وتعالى، هذا الكلام أكثر منه، لكن الكلام في الأمور الدنيوية حاول أن تقلل منه بقدر المستطاع، لأن كثرة الكلام تؤدي إلى كثرة الأخطاء، وكثرة الأخطاء تؤدي إلى كثرة الذنوب، عافانا الله وإياكم. كذلك أيضا مما يباعدنا من الغيبة ويمنعنا من الوقوع فيها الانشغال بمجاهدة النفس ومحاسبة النفس على العيوب والأخطاء. الإنسان دائما يكون بصيرا بعيوب نفسه ويحاسب نفسه ويسائلها، لأنك إذا حاسبت نفسك علمت أنك ذو عيوب كثيرة، والإنسان إذا كان ذا عيوب فإنك حينئذ لن تتفرغ لذكر عيوب الناس، ستنشغل بعيوب نفسك عن عيوب الآخرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمننا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم اشف مرضاهم وفك أسراهم وارحم موتاهم وانصرهم على القوم الكافرين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.